فقول صلى الله عليه وسلم حديث حسان. أما قول بأنه جيد وأنه صحيح على قول شعيب هذا فيه رفع لها فوق ما تستحق. على يكون ذوي الأرحام أولاد البنات، أولاد بنات الابن، أولاد الأخوات، بنات الإخوة، الجدات لا يرثون والأجداد لا يرثون، والأب المدري بأجداد الفاسد مثل أبي أم أب جد الأم لأب، هذا أنثى بين ذكرين، هذا يسمى جد فاسد يعني في الميراث، هذا الصلاح له جد فاسد كذلك من أدلة بذكر بين أنثيين، المراد فساد في الميراث يعني عدم الميراث، وليس المراد فساد في الدين، لا قد تكون مصلحة الناس في الدين، لكن هذا الصلاح للعلماء. هؤلاء هم ذوي الأرحام، وينزل كل واحد منزلة من أدلى به، الخال بمنزلة الأم، العمة بمنزلة الأب، ابن البنت ينزل منزلة البنت، ابن الأخت ينزل منزلة الأخت، ابن العمة ينزل منزلة العمة، والعمة ينزل منزلة الأب، وهكذا. ولو كثروا أحسن الله عملك، ها؟ لو كثروا ذوي الأرحام هل يحجبهم أحدهم؟ مثل بدنا أدلوبه، مثل ما أدلوبه، إذا كانت العمة مثلا منزلة الأب تحجب ما غيره، كل نزل كلها منزلة من أدلوبه تحجب من يحجبه الأب، ينزل كل واحد منزلة من أدلوبه. نعم صلى الله عليه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا.